بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فذكرنا فيما سبق اي اخذنا حد الاشتغال وذكرنا ان الاسم الذي اشتغل الفعل المتاخر عنه له خمسه احرف. وقبل ذلك ذكرنا في ضابط الاشتغال ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل عامل في ضمير يعود على ذلك الاسم، بحيث لو اسقط ذلك الضمير لتسلط العامل المتأخر على الاسم المتقدم فنصبه زيد لمته. زيد لمته. زيد هذا اسم المتقدم، لمت فعل متأخر عامل في ضمير لمته، عامل هذا الفعل المتأخر في ضمير، مرجع الضمير هو الاسم المتقدم لمته يعني زيد. لو اسقط هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم فنصبه على انه مفعول به له. لو قيل لمت اسقط الضمير لقلنا وجب النصب زيدا لمت، زيد ضربته، زيدا ضربت، خالد ضربته او بنته نقول خالدا ضربته او خالدا بنته. كما يتوصل الضمير الى اول فعل المتاخر الى ضمير ذات نفسه قلنا ايضا يتوصل اليه بحرف جد، وذلك اذا كان لازما. زيد مررت به، زيدا مررت به، به الضمير هذا يعود الى زيد المتقدم. نقول وصل مره الى الضمير بواسطه وهي حرف جر. اذا لو تسلط مررت على الاسم المتقدم لجره لفظا وفي المعنى منصوبا على انه مفعول به للفعل المتاخر، لان الفعل اللازم يتعدى الى مفعوله بحرف جر. ولذلك عند النحاة أن المجرورات التي تدخل عليها حروف الجر هي في المعنى أو هي في المحل منصوبات إن كانت في اللفظ مجرورات. فتقول مررت به، لو أخذت الضمير زيد مررت به لقلت بزيد مررت، بزيد مررت. كذلك يتعدى إلى الضمير لكونه عاملا اسم، لكونه عاملا عامل، لأن المضاف يعمل، عامل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. زيد ضربت أخاه، زيد اسم المتقدم تأخر عنه فعل وهو ضربت، عامل هذا الفعل في اسم ظاهر وهو أخا. هذا الاسم الظاهر الذي عامل فيه الفعل الظاهر المتأخر أضيف إلى ضمير يعود على الاسم المتقدم، فنقول هذا أيضا من باب الاشتغال. زيد ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه. يشترط في الاسم المتقدم هذا أن يصلح الابتداء به، لأنه يجوز فيه الوجهان كما سبق أن الأصل في باب الاشتغال جواز الوجهين، الرفع على الابتداء والنصب على المفعولية. إذا جوزنا الرفع على الابتداء إذا لا بد أن يكون الاسم مما يصلح أن يقع مبتدا، إما أن يكون معرفة زيد ضربته أو يكون نكرة لكن وجد لها مستوى. زيد ضربته، زيد مبتدا لا إشكال. رجل كريم ضربته،